مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. من الطعام اللي أنا أكلتوله حلوا من الكتاب. وقال له تعال ابو طمع تعال انت عايز ايه؟ قال له ولا حاجة مش عايز حاجة خالص، اخر كرم كرمتولي انا، مش عايز اجر الطريق؟ قال له لا لا لا لا برضو لاخد، لازم تاخد اجر الطريق. قال له يا ترى اجر الطريق هيبقى ايه؟ طب الاكل عرفناه. قال له انت عايز خيل وجمال وسراري وجواري كل ده يتعبك، هجيب لك ثمنه. جاب خرق ملاه زلط وخيط عليه وحطوه على الكديس وقال له اركب بقى، ده دهب اشتري ده كله من عندكم. بعت النجاب قصار اخر بدله عشان اندم في قصار، لان اللي يهين العبد كانه قتيل. راح لابو طالع وراح لقصار، دخل على الديوان يتآول اه وحر كبدا. قصار قال له ايه يا ابو طامع؟ فين الجواب؟ اداله الجواب لا هو اللي بعته بس عليه كلمتين اثنين، ما عندنا الا حرب يصد وطعن يخد. فكان ابن الحلال ايه يا ابو طامع ده كلام قطعه فصلت من جبل. الولد ده رده قاسي قوي. قال له رده بس يا سلام لو تشوفه. ايه يعني؟ قال له يا سلام على بركاته وكرمه، اما بيجيب له الضيف الف صد. كرمك؟ قال له كرمني كرمني كرم عمري ما شفته. انا بحسب طعام القوم زي طعامنا، بحسب طعام القوم فراخ محمره، اتى بطعام القوم قصي منجره، عطتني المكتوب خدته وشرتبه، يا لوعات لما بركات له قرى. قرى الكتاب وقال خد يا ابو الامصان ابن جنسك فطره، خدني محل ضيافته جاب لي حبل شغل التكاثره، وغاب ورجع باربع عبيد اربع عبيد بيت ممشمره، نزلوا علي مستحوا فضيحتي حتى المحق لحمي وعزمي تكسره. يا ريتني ما كنت عديت الدار، ويا ريتني ما كنت سبت المرأة، لان ابو سمع انا حنغيني بقى بالمال اللي حجيبه وكلوه بيت اجيب كده هده. قال على ما جابني القصور وعنده زوجته اكبر من امه في العمر طلقها، لا صاب لدى ولدى. وجسار سمع الكلام قال يبقى اهان حرمتي، فزع بجيش وهجم على الشربه. احتاط بها ليلا وصبح الصباح نصب الصوان. الشريفه صحيت في لياح الفجر لقت الصوان منصوب، وكان بيضوي في الليل كضوء المشاعيري، ولقت جسار بجيش جرار. قالت اه كل دول جايين يا حرب ابن بركات، وابني انا خايفة عليه لحسن يقتل وهو غريب، وهو مش عارف هو منين او فاهم انه ابن زحلان، لكن ده غريب الارض والاوطان. افتكرت زوجها الامير رزق ابن نايل والايام اللي مضت والعز والهنا، وبركات نايم ما يسمعش هي بتقول ايه، عادت تناغي في هذا الظلام وتقول هذا الكلام. صلوا على البدر تمام. Thank you. المحبة ونحلف لك عليه يمين. لم حد قبلك ولا بعدك ملك روحي. قال انت يا حلو متمكن قوي مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل. Yeah. خدمه بره جسار جاي لك يا ابن ناصب سواوي عليك لا يخسرك مني وانت غريب البلاد وانا قلبي ملياني الشريفة ونار القلب مشتعلة أشكي لمين الزمان والبعد كاويني برا حضر خايف عليك من الميدان وانت اللي نور عيني جسار جاب اسطوان وانا خايف عليك والقلب ملياني تحمي المنام يوما يلاقيها بتغني الصبر ينفع يا أمي كل حيراني يا أمي اصبري والصبر أحسن سوان قصار ما جانا ألا لخلالي مهر عليا سوان الأمير قصار اللهم ألا ينصر كل مسكيني صباح الصباح في الحال صحي الأمير برجال أيبنا يا أبطال انصب ما يديني الدار دار أطواني زين العبيد بركات يطلع إلى الهيجات والمعركة عبارات والكل عارفيني قرع طبول الحرب نصب الميدان بالضرب قالت الشريفة يا رب انصر حبيبيني صليت من البنيان الشريفة بأمان عليا بنت الزحلان حبيبتي العيني تعالي بقى وشوفي يا عليا هنا شوفي نادي بها وزاني نادي على بركات وانظم الابيات يا رافع السماوات انصر حبيب عيني وتقدموا الأبطال نصبوا الميادين نظر الولاد بركات انت هنا بثبات لك الهنا والصولات يا عبد زحلاني جاي هنا دفتر فارس ولي تذكر لازم لأخذ الطر منك يا خواني بركة نظر نظرة أرعبي الأمرة والكل منتظرة والحرب رناني نادى سلام يقوم اليوم وغير اليوم بعد السلام يقوم يا من يلاقيني أمري دي فزع بالصاري من لما وامرري جد النزاع وسط الميادين جدكم قالول الفخر اخد العطاء والزخر كله بكم كالصخر ما في يوم وليلي عبي الايادة الصار انجاب امرك يا قمار حد ايدي ما اتطير وانا اللي بات ايدي الميدان في الحال صالوا على الجبال جيش رحلة انتصروا على الخوان وعدوا منصوري قصر نظر بالعين لا رجال منازلين سابوه عوامي حزين وسط الميادين رجالوا يوم سابوا ابدا ولا حضروا وقم العدا واحتطوا يا ابن ذي احلامي بركات ايام انصار خدمك يا ابن الزمان انا والنبي غلطان حقك على عيني لو كان دماء يا رسول قد والذين ملوش مالوش صارف ملاييني هجم الولد في الحل ضربوا بحد نصار مع تحيات موقع التراث العربي الأصيل يا حبيبي.